قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. ولذلك جاء التحذير من البدع. اختراع في الدين، مخالفة للكتاب والسنة، مخالفة لهدي السلف، صلوات جديدة، أذكار جديدة، عبادات جديدة مخترعة. الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم. هؤلاء يقولون: ما أكملته، عندنا إكمال، عندنا زيادة. الله قال: أتممت عليكم نعمتي. يقولون: ما أتممت، نحن شرعك ناقص وعندنا زيادة. هذا معنى البدع. المبتدع يتهم شرع الله بالنقص، يتهم دين الله بالنقص. البدع إحداث في الدين وقول على الله بغير علم. الله ذكر عبادات محددة كي نعبده بها. ما يمكن أن نعبد الله إلا بما شرع، ما نعبده بالبدع. لا نستطيع أن نخترع في الدين، نخترع في أمور الدنيا ما شئنا، في مجال التقنية، الزراعة، تعليم إلى آخره. أما في الدين لا اختراعات ولا بدع، ومن يبتدع سيحمل وزر بدعته ووزر من اتبعه عليها. لو اخترع ذكرا من الأذكار ونشر بين الناس وصار الناس يحملون ويعملون بهذا الذكر المبتدع دائما، ماذا سيحدث؟ هو وإياهم سيحرمون أنفسهم من الحوض والشرب من الحوض. قال عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدا. ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول: إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا لمن غير بعدي. لاحظوا، سحقا لمن غير بعدي. إما أن نصلي مثل صلاته، ونصوم مثل صيامه، ونحج مثل حجه، ونذكر مثل ذكره، وإلا سحقا سحقا، بعدا بعدا.